فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن دقيستي الكوسو دوادا برنامج كدو حواريسي دو هذا نوكالات كلا سعطان الفرقان عاوه الدول لقدره قضبادات كو دقيست دونتان وحاكمي ده ففاهن دير هذا وكسو بحي سوير كي حوغنا اي خميستي كدعي مقالة مقدشو كاسو لغو وير ريس راكيل عدانه محاك جرى وررك الشيغة يأدي مشادة سرقال مريكان ودشي يداو عقار كالي وررك يغدن بي اي وررقاس اياد لغي سدونتان عرور اسكو قويسة هوكو دينتاي رساسكو لقار حدي دقمدا قرعي لغوبالك قلقدود حكو سابسان نو عقوريق لغيري دو رساس تايا سببتك انتاي قريحي دا اياد مغلي دونتان اذا عدا الاندلس او باهيسي دردارن كالنفتي هوريه فوليي وررك خميستي لسو دافاي لغو بيكسدي سراكيل مريكان اه ورئيسي دردارن او بدن او بحيه ايادو حكو مغلي دونتان شيخ حسان حسين ادم او بلشد او باقي اني كالاقرتان كو الدين تا كو دغمية كو الدستور كو دغمية كو نتلي ان لقرب استاقو داتك كتاب كالي حكم كالدكتاي سيدو كالعاو وبرامش كاينتو وصعود او حاتكو مغلي دونتان قار كميدا دقا استياشي دا عدا الفرقان واركتيو كالدكتاي برنامش كبتقبك عنتدا او ايدوان سوق بقبيسي دا عدا الفرقان حيسد كتاغن حدود كلا قيبسا ودمدا بولان يا بيلاروسيا مامول كالا سعود او ديساي كوح هوينا هو عيارة كوبادا عكتا قوضا بدا اسو فاهفاسان اياد عاو ودو حكو مغلي دونتان فمنه ارتويت انا الظامي هداني الهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاك فافهين دراده يا لغه ليا ور خميس لا سو دافاي لغو قاداي سراكيل عدانا هو كدعي مغالده مقدشو ور كان يا خميس لا سو دافاي وحو كدعي مقدشو غارهان اغارك فيلا بيدبو وركي يغو دنبيه لغه ليا وحا اي شيغيان ان لغو ديلي سدح روح او كلا اه سرغال امريكانا يمي يوغانديس او كتيرسنا شركه مغعيده لو سو غابيو PANE iyo sidoo kale askari ka tirsanaa ciidamada sheeye oo la magacbaxay Amisom isla markaana galbinaya saraakiishan. Waxaa kaloo la xaqiijiyay in weerarka lagu dhaawacay laba ruux oo kala ahaa sargaal cadaan ah iyo askari Ugandese oo ka mid ahaa ilaaladii la socotay saraakiisha. Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa hore u sheegtay amaliyadii istishaadiga ahayd ee lagu beegsaday saraakiishan cadaanka ah, iyadoona sheegtay in hadafku uu ahaa saraakiil Mareykan ah oo saarna gaari qarax la beegsaday. شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي عرورسكو قويسايا وحاي كوردنتين رساسكو لقر حدي دقمدا قرعيل قبل كالقدودة سيدا لغا سوحيكتاي إلا كوسوغن دقمدا قرعيل وحا قيريو دي سدح عرورة هل كاميت كالئيهو يدي رشاي عرور تاسنا يكودا وعمين وحا السببي أيال الليهي رساس تقوريغ اللوية قانو RPG عرورتا يالا شيغين رساس تاي غرغراعين وحانا يكسو قادين اغار كحارون تي جامع دا وكو تالاو غويغا دقمدا قرعيل هالكاس وحا كوسوغنا او دوان كود دقالامي عيدا مكا ترسالا مامولك قلمدوك يدولة فدرالكو اسقراب سانيا ايو دنكا كاله مامولك السوفية دا لماان عرورتا هالكا هو غيريو دي اسكو قويس اي اهايين ايو دونا هادان هين تي كدالا تايد عدداني اي كتاغن تاي دقمدا قرعيل وزالت عن القلب آلامي وهاقاقو حد قردو دقاي سودونتان ورراي كميديهين شيخ حسان حسين ادم وبلشد وقباقي إني كالاقرتان كوة دين تيسلام كو دقمية إيا كوة دستور كو دقمية سيدو كالانا التلو جيدي داتك الصوماليات بالسمر كان إذا عدا الاندلس وكو هذا شافك حركة شباب المجاهدين يا وحا اي باهيسي دردارا كالنفتي هوريه فولي ويركي خميستي لسو دافي لغو بيكسدي سراكيل مريكان هاي كدعي مغالدة مقدشو haddaba haligeyga fuliyay weerarka waxaa lagu magacaabaa Cabdullaahi dhalashahaana waxa uu ka soo jeedaa degmada Afgooy ee gobolka Shabeelle Hoose wareysiga ayaa Landulus la yeelatay sidan ayuu u dhacay bismillaah alhamdulillaah nahmadu wa nasta'iinu wa na'uudhu billaahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'maalina innahu man yahdihillaahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala haadiya lahu ashhadu an laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuuluhu أنا بعد من أولا أنا عبد الله حسن إيمان مع مجاهدين تي قانان وعبد الله إيه قانان مساء ولا على حد أنا وكسرت هاي وحي إيه قانان عبد الله حليم إيه سهل ولا على حد مكتب كأن استشاريين تي وحي إيه قانان عاصم وأنا كل شيء تك بدأ أفجوي قبيل كي جنو يهاي وحواي رير شوي اللي يعني أنا كأهاي رير عيسى معمل كان وحن كسر بيري الله بدكن إيه تونك الحمد لله إلهي كما حسن أو أنت أنا وحواي إسو جارسيي وإلهي أبو سوي الحمد لله ثم الحمد لله أبو تينا ما أنا سوى أنا سوين وأبو إلهي سبحانه وتعالى وحمر كان هل كان كقدر دار ما يا ولا عليه مجاهدين ت الكست أي جوجان وحيد الله يحي إخواني حواي إلهي سبحانه وتعالى درتيسي وصو ضبحني هو إلهي سبحانه وتعالى إنه نجر على النقض ولا فهني لي جيني دعان كين عن tiin ka ilaahay aan ku koryeelno ay qowaani waxa idin leey sabra oo dhabar adeeg oo waxa waay maanta walaalihiin oo arkay waad arkaysan ilaahay subxaanahu ta'aala nasriga uu siiyay oo markay waxa waay ay sabreen ay dhabar adeegeen oo ilaahay subxaanahu ta'aala waxa waay u run sheegeen ilaahay eegana maanta u run sheegay anaga markaa waxaan naga u baahan yahay insha Allah ta'aala hadan say eeg u dhabar adeegan u sabreen aan maanta anagana u sabarna u dhabar adeegan insha Allah ta'aala anagana awa ilaahi subhaanahu wa ta'aala annama muuga ilaahi subhaanahu wa ta'aala nasriga maanta ay u sii anagu ilaahi wana sii doona insha Allah ta'aala laakiin waxay ku xiran tahay inaan sabarno nafta aan bixino an ilaahi subhaanahu wa ta'aala aan ka cabsano wa ilaahi subhaanahu wa ta'aala ay duratu al-anfaal waxay ku leeyahay ya ayyuhal ladina aamanu in tattaqullaaha yaj'al lakum furqaan waxa way hada ilaahi aad ka baqdaan oo waxa way ilaahi subhaanahu wa ta'aala si dhab ah ugu baqdaan idinkii igaalo ilaahi wuxuu dhigo idin kala saaraya waxay ku xiran tahay laakiin ilaahi subhaanahu wa ta'aala aan isku xirno oo waxa way aan sabarno sida ay u sabraayeen gaalada laba jibaarkeeda u sabarno diinkan waxa way Nabiga Muhammad (NNKH) (SAW) ilktiisa loo soo riday waxa way asiga u dhaawacmay anagana maanta waxa aragnaa in waxa way sidii Nabiga Muhammad (SAW) jihadku uu tamaniyay oo waxa way shahaado uu tamaniyay ina anagana aan tamanino oo waxa way aanana ka fadhiisanin oo waxa way nafurka iyo waxa way isjihaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinkiisa maanta waxa way gargaar u baahan yahay meel maanta waxa way nafta lagu bixin lahayn meel ka fiican mal in diinka Ilaahay loo dhinto oo waxa nafta iyo maalka in loo bixiyo hadaan taasna sameeyin Ilaahay subhanahu wa ta'ala yu'adibkum 'adaban adima wa yastabdil qawman khayrakum wa la tadurru shay'an wallahu 'ala kulli shay'in qadir Ilaahay wuxuu dhigay diinka Ilaahay hadaan u bixiyo Ilaahay waxa way waan idinka bedelan qaadanaya waxa way 'adaabkiisa Ilaahay uu daran yahay waraa Ilaahay 'adaabkiisa uma adkeysan karno waxay romaanta dib yar anag fadhinaan oo adkeysan kirin markii Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinkiisi aqwaana aan ku wada sabarno oo dariiqaan waxa way aan intaan waxa way maanta nacshana ugu qaadi laha waxa naga roon in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala diinkiisa aan u dhimanno waxa way anaga waxa way cizzi iyo sharaf inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dariiqiisa lagu oofsado Rasuulka kaleey salaatu salaam aad garanaysaa xadiiski oo waxa way Nu'aym ibn Bashir radiyallahu anhu anna rajul jaa ila nabi sallallahu alayhi wasallam wa hawaye markii uu weydiiyay ayu shuhadaa afdan rasuul kaleey salaatu salaam markii loo wuxuu dhahay ladina yulqawna alqawna fi saf fala yalfatuna hujuhum hatta yuqattalu ulaika yatalabbatuna fi alqura fi alula min aljanna wa yadhhaku ila rabbik wa idha dhahaka rabbuka ila 'abdin fi mawdinin fala hisaban 'alayhi fa donc ila uqsnu wa udhiman maanta malahan bal ilaahi subhanahu wa ta'ala inu noqsulu wa ilaahi subhanahu wa ta'ala naga raali naqdo aan doonayna insha Allah ta'ala waxa waye dariiqaas ikhwaani aan ku sawarno rasuulkeena Cali salaatu salaam hadiistiis oo jihadka kaga hadleen wax la soo koobi karo maahan ikhwaani maanta waxa waye meesha aan taaganahay qodciga aan ku jirno waa dareemi kartiin insha Allah ta'ala sida maanta walaalayna u sabreen waxa waye nafada ay u bixiyeen waxa waye in jihadkoodu waa aragteen waxa aniga maanta taas soo qalnafta u horno insha Allah ta'ala meel kasto hawa bariga afrika meel gaali ay joogto بإذن الله الكريم رايداس ويغار دون داسيد مانتي كابول إيو حواي شريعات إسلام كلهم ما ملاي أنناغن إن شاء الله تعالى مدحتويدو حمر إن شاء الله تعالى أنا جارين إن شاء الله تعالى جيل كان وحد إن شاء الله تعالى أيها كتهاج الدونه إن شاء الله تعالى إخوانا مركم حايدين لو حايدين در دارما ولالكينا وحاوينا هاي إن شاء الله تعالى إنا صبرتان ودبر أذيكتان وحاوي دينك إلهي عن وضع لمن بلنتين أي نخطو وحاوي نفخر كاسي استشهاد ذاتك همران وحاوي عمين قارقين بحسين همران وحاوي انقماسين همران وحاوي عن اختيالين همران وحاوي مين أوليقين وحاوي يسيب فرصد نجهل إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم خلنا إلهي وحلوى القوة يدن كلها إذن كهلا أضيك جلجلع يدن كدريب إلهي آياتي كانوا حوى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وغضب عليهم وحوى النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحى على أمر إنه قال إن المنافقين تكو أتكاد إن شاء الله تعالى إخبارنا حيث دردار ما يا الله فرديسا جهاتكين يا الله قابن وحوى إن حاسس كان عرورتين يقريهن أقرى لنغم وإلهي دين كيسين ما أنت ماشا يدن كوسو دواء ماشا مقدشو إذا كي مسلمين تا قبله والله إنا يحوى قبله عرورتي لك في سنايو ودريمي كرتين ما أنت أنا كسيحن وحوى حاسس كي أنا كرها لنغن وحوى شهر كي أنا عطي سنة مغالدين أن رحو ريقن إسقوان التاسو على قفي عيهي موعد كي هذا إن دين كسي إلهي نفت الله بحي إن شاء الله تعالى تاسا إنا ودر دارمني وحوى إن حوى نسك كي نعفي بدك أنك صوتقني ولا لي أنك صوتقني إيقن وحالا إن شاء الله تعالى حايدين كعوسنايا هنا يا عفسان هو حواي مركي وحواي ان ادم قشان جيردين ان شاء الله تعالى الى ان صبرسان والله سبحانه وتعالى نوب ديسان دم بلاف دوام ذنوبته اسكفر بدنت انا ان شاء الله تعالى ان الله سبحانه وتعالى صبرسان انا جن حواي وايدين سو دعي ان شاء الله انت نفته نو جرتو ان شاء الله موعدكين وحواي جنه الفردوس الاعلى باذن الله الكريم جزاك الله خير ان دردارنكا وحرجينين عبد الله انو غاري دون ولالهغا أخونا محاد باق أما فرين أد أدريسا قال هذا إي مرتدينت قالوا ودريميسين مانت نمانكي وحواي إذنك أود بدنا ننكي شالي وحواي شاكتي فرعون عصر شاكتي مانت أسيقا بحو تاقينيهي مر ليها كقاتو إذنك يميشان كان كلبحو ودريميسين مادح بينيه قال كا وحو أفكي سكو قرتي جبكي أو قرتي ودريمي كرتين وحواي أسكو حلينين نمانكي أسكو حلينين ما أنت إنا يكلع عرّين أو لو مال سكش هكلا واي إذن كانوا كوبا مخدش جوجو وحوى ما أنت إلى إذن كيسك سو ديرتي ولكري لا أيهاي إن شاء الله تعالى سيد وحوى أفغانستان هي أي أكل عرّين منك كابل إن شاء الله تعالى إذن كنا سيد أسيس كبرا عطوك العرّ ضنتان إذن كنا ماشى قلة هذين على سكربا إن شاء الله تعالى النجن أنت عن الله بإذن الله الكريم دين كان إلهي على حب أمرني كرتان عيدن كادون تنسمايه ان شاء الله تعالى الى دينكي سلاي هرب او شيغي انو دينكي دفاع عن اي وحد ودم كرتين كو ايدن ايدن كا اخلي بدن او وحا وا ايدن كا سياسات بدن دينك الهي كو دحي واي باذن الله الكريم ايدن كن كو مدحي دونتان وحا ايدن دنبين دون هوكي با ايدن دنبين دون انت انغ نفتن لو جرتن ان شاء الله تعالى دينك الهي انو نسقام مرنا لا سوق ما ان شاء الله تعالى هذا إسكت توب كينا أنا قول الله وحيد إنك جعل الله هنا يدين دلنا وحوي جواردين إذن حوي إذن كقر حين وحيد إنك جعنا توبة كينتان وإله سبحانه وتعالى أصل الله بتان وديد إن شاء الله تعالى سان إسكدر باش ما إذن مسعودون تانا إن شاء الله كي إذن اقتياله إكي وحوي جار قرحي إذن كو بقصد إكي مين إذن دقو إكي وحوي إذن انقماسة إن شاء الله تعالى أنت تعرف أم بعنا قبلن تاني أم بعنا كوجان إن شاء الله تعالى أنت قال لما أكو جرتان magan waxa wabaasi weyna dagaal idin ilaahi kariim waxa waye idinka iyo waxa waye mareekanka waxa aamudaysin waxa idin laa innakum wama ta'buduna min duni llahi hasab jahannam antum alhawaridun insha allah ta'ala jahannam hawadid had naqdoontaan idin ilaahi kariim dadan ka toobad keenin insha allah ta'ala har yahay waxa taaganahay in waxa waye mara idin in qimaasni mara waxa waye neena idin dhigna mara waxa waye idin ikhtiyaal ka zuluman insha allah ta'ala waxa idin laa toobad keenin توبوا إلى الله حوا إيمان تلسكو إيمادو توبوا وحب إيدين ترمز لمن كان مدح ذا إيدين شيء إيمان إن شاء الله تعالى كان كل هذا لكينا دونا مدح بينا هذا كلا دار دونا شيء دانك بإذن الله الكريم عسونا وحلينا هردود الذي ميس إن شاء الله كان رفعتك أمر قدرنا مر دونا إن شاء الله تعالى جزاك الله خير عبد الله إن محيط هفرين هذا كوه جهن ضدك مسلمين تجهاد ككفدي أن ولسوا هليلين هل كان صعدا سميت الجهاد كفدي وحيد الله يا غور ما نحو الى سبحانه وتعالى دينكيسي او غرغاري سمات الى دينكيس غرغار او بهنيا ما انت دينك الهي اد كفر اد كفر شيطان او ددك شعبك لا لاينا او تاغنت شعبانا غورماد كعيشان انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إلهي أسوى بورنا يدك مسلمين مكل الريبن لا يرو يأضي إلهي مكل الريبن إلهي الدين كيسي وحوى إن الله وضبحه وأمره وإلهي الدين كيسان أكعن ما أنت إلهي الدين كيسان أكعوين محا أن أي إلهي الله أرتقي دونا ما أنت ما أنا أي حالد أي كدمانتها أو إلهي سبحانه وتعالى الله أرتقي دونا محا دينك إلهي أخبرني مسلمين شعبان وحوى إن كسر من إلهي لبقل وشيء بس ما أوسى الشيء إنه الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت إلهي لا ودس وضع الشيء فريق في الجنة وفريق في السعير إلهي ودس الدحاد شعب موسى الشيء إذا قورمات كعيسين إلهي سبحانه وتعالى قوندي ديس عذاب كيس أمات كي سكرتان والمسلمين جهاد كان إلهي أكعب ما أنت دينك إلهي قرقارد وربا إلهي سبحانه وتعالى دينك سكرقارد وربا دين تام حبا هنتاي يعني أنا ما كان قالنا أن سكعي لنه أن قادنا دينك إلهي دفاع وربا إخواني دتك مسلمين تام حال لا يهي وحال لا يهي إلهي كعب صدا أو كع إلهي دينك سأسكت تاجن ما أنت دي إلهي دينك سأسكت تاجن مقرنا ما لنا أسكت تاجن دون وأنا لقوي دي دون ما حد دينك إلهي أسقون دينك إلهي ما أنسى له إيهين إيهين يسناي وأوجدان لما كان قال هذا وحي شيء ناي وأوجدان دينك إلهي لو ما رخم يكره محامر كنت أنا كده النور من إلهي دينك يسي مركز الوجود يسجساي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركز الأفلاج الديني هنا نحاول إسكعنا إسكعنا إسكر راحيسنا ما تاسع عن خرا لنقن إلى سبحانه وتعالى عذاب كيسو درينه إلى أسوء أو هاو المسلمين تبورون أحب أتخشونه مياد في اليهودين ما عفستين فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين حتى مؤمنين تين الله أيام مظن إنا وحوى أبكى بغضان ذاتك المسلمين تحاليه هاي قال هذا لما أنتو دي وحوى واسو اسكو سو حوروا عدن نجي نماتينا اسكو حوروا عنه الدين كلاي أمي ذونه نحاينه ديدي إلهي وحوى أسيق دين كيس أسيقاب وحوى بلان قادينه أقر قاري إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا معه مرك إلهي سبحانه وتعالى دين كيس محدا أقر قاري وين ما لن آمانته وحوى أن أقر قاري دون منغان هلكا إنو كغا قدوبنا دردارن كهل ييجي فولي واركي خميسي لصودا في كدعا يمغالا دا مقدشو إنتا كدبا نوريسي كهل ييجا هبين كسوء دان أيان إن شاء الله برامش كدو حوريسي دا إذن كغوسو قد بدونا فخورا بإسلامي وهاك دغيستي القيبه دخي برامج كدو خوريسي دا يعني سلسو غارني شيخ حسن حسين نادم وكمد علماء الصوماليه دا يا وحو بولشده او باقي اني كلا غرتان كو دينتا كو دقميا يي كو دستورك كو دقما وحنا كو باقي ان غرب اساغو ددك كتابك ال حكمك كدغتاي ان اد او غر سورتو بين الاثنين اللبا اسيستو ظالمي مظلوم صدقه اجروي وهذا صدقه ظالم باكوي مد يا مظلوم لبا دعوه اسكو هيستا هو شباب حكمتي سي عدالت ظالمك باد او هيلس وخا لو هيلس حقي باد برتي مظلومك باد او هيلس حقي سي باد تيسي ولا واد غردانتي جو نينك واك غدرتي حق او كلا سارت تعدل بين الاثنين صدقه ما قسم ان لغو سو غرمو لبا كحود با اسايا وحات لي هبل يهبل ودا ديساي وين غداي ظالم با تفجر وين اعتراضه ها نبوحو نقول للمحسن محسن والمسيء مسيء انصر هذا ظالما او مظلوما نبي محمد الصحابي وحو حول دحمرين صحابي وحو سوغ واي بلنت لو قبت وا ير دغدغ نريميو اها نبي وهذا كو ادكي صحابتي وحيد عيني بركو حنشريان عمر يا ابو بكر يا مهاجرين باكو انصار ونبي بلن خاصه كو جرتي يا دم عيني كلا غوي نبي كاديه بول وسيد لدي ان انكن غرب استاغتان باي اهي او تراادونا هادلك دبعي نبي الله ادوونا نكا وخيسسي انت ما نا دحدا ور ادوونا سي وناغسن او هادلو هادلك قرخي ادلو قال قرخسن ياهي نبي الله ادوونا حق دين بخو نكا خوليسسي سا هاديدن ييلينو ادونكا نينكا خلدن ايدن قبان نينكا سخان ايدن غرب استاغن او رغمانيا وح ادونكا رغي وخا سوي ظالم فاجر وكافر اهو دستور يبحي بين الكور يحير بيكتوتا يا وداد مسلم وكتاب ربي هل حكم الله سميسان سيدون كو هاغايا سيد جنة كو غليسان ولي شيغا جنة وسوتن محيتا كتاب ربي حتى لي ها هلا نين له اي نين كو دستور كانو ان قرناي با تلينيا يا هل ميزان ايدين سارن وكين اوغو فيعان هدا balday keenna ugu wanaagsan ba hal miisan u saaran yahay intii nakale waxa way dal fiican dastuurka ka wataa dawladdaanadi riyadaro maxay keelan hawo maxay keelan dir maxay keelan 0.5 muxuu ay sheega 0.5 ma jirin muxuu ka helay 0.5 la ka dulmi kala ah ninka garta daran in la qabto hibil waa gar daran tahay hawli rawa ma loo baahno roonay ku dambeeyay rag wajiga loo kala qaado hawli rawa ma soconayaan ee ra ijaar iyo maxaan ku raaday renodista wadad waxa la sheegay intuu yimid meeshan waa ma intuu yimid iyo noodista waa horadon 100 san laga joogo yu la yaab qaabka u dhaqmahaaya weel baa dagaalamay rag baa isku dhici gudi baa loo saari nin run sheegi ma bal haba waa dhici jirta tan ay ahantii saas weeye saas weeye in la soo qaato waa fiicanta waa wada dhashateen waa iga dhanyaab u leh ruuga dhanyaab maxay tahay war ragaan wax kala dheh hebel baa khaldan ba ila tahay dhakana gar daran kana gar leh war hawsha jeexa oo dilaaciya roona ku dambayn baa lagaga bixiy roona hadda waa kuma markuu ku wareeray 15 sano uu joogay godayba ku noqday la yiri 15 sano uu waama joogay salaad uu tukado dhan buu soo qaday igama waa saxib buu salaada laana meesha ku tukan ee daru maqsuuba tahay iyo dhul ilaahay yaaban kala garan waayay buu feer baan dhex joogaa reerkii waa tuulo joogay magaalada sheegi maay isaan la qabsan warkiina bari aan batay 15 sano uu ku noolaa odaygii salaada qadeeyay anigu waxaan arkay wiil u dhalay baan arkay waayay la oo 18 jiraan arkaanu rag hadda meesha weyn arkayna waa laga yaaba 15 sano uu joogay meesha ayada markuu laabtaadii soo qaday wuxuu ka shakiyay faqih buu ahaa xakaan leeya daru maqsuuba dhulla kala taabsaday la kala boob ila uu arkaa wiilashii baa marxa loo kala qaaday ilaa iyo la kala xukumi la yahay ma dhulba la kala goyn iyo beeri iyo sodon isku riix adduunkan wuxuu ku dhisan yahay in cadaalad buu ku dhisan yahay ta'dul bayn ithnayn sadaqa waa waajib sadaqadu waa sadaqa waa waajib ma aha sunno adlugu waa waajib fi kulli al-ahwal wa ala jami'i an-nas adl sunna'a majru la yujad adl sunna'a aw shasad mudaysan ma aha hal bidaar isbaq way kugu gashaa meesha idinku la riyad baan akhrisanayna he yaa lagu baabeen iska ilaali yaa isa idin sinnaanin ilaahay hatta liya kitaabkiisu yanin leh xeer beegta hatta liisu wala kala mir ma hayaa kitaab ilaahay u heeliya niga xaqqa wada garab istaaga waagag dhageystayaal qaybaha dambe ee barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan ku sii dhownahay waxaan goor dhow idiin soo gudbi doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda Al-Furqaan oo aragtiyo ka dhiibtay barnaamijka badqabka cuntada oo ay dhowaan idaacaddu baahintooda soo gabagabaysay balse markaan waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka waxaa ka waramaya Salmaan Axmed كونه كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسول واتان وراركي ودن بي عالمك هدي اينو كهر مرنا وراركا كيمانيا اي حدودك لقيبسا ودمدا بولان يدلك بلاروسيا ايا كهر ميين هالكاس اي كتاغن تهي حالد عكران يدونا ديغانا دا حدود اي سوغاريان كمانان اي داد اي قحوتي اه ودوني اي اي قدها اقلان قارد يروب wadanka Poland ayaa diidan in xuduuda uu la wadaago Belarusiya ay ka soo gudbaan dad doonaya inay u gudbaan wadamada reer galbeedka ee waxaana halkaasii ay ka taagan xiisad adag ee iyadoona dhinacyada waa labada dal ee Belarusiya iyo Poland ay isdhaafsanayaan hadalo kulkulul midowga Yurub war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in horumar la taaban karo uu ka gaaray xallinta qadiyada dadka ee doonaya inay gudaha u galaan ee Yurub isla markaana ka imaanaya dhanka Belarusiya horumarkaas midowga Afrika uu sheegay waxa kamida in dawladda Turkiga ay diiday in wadankeeda ay ka safraan dadka ka soo jeeda wadamada Suuriya iyo Yemen iyo Iraq isla markaana ay goostaan tikidka lagu aadayo wadanka Belarusiya halkaas oo ah goobta ay tagayaan dadka doonaya inay galaan gudaha Yurub maadaama dawladda Belarusiya bilowday inay fududeyso Maritaanka ee xuduuda ay la wadaagto wadanka Poland oo kamida ee wadamada qaybta ka ah qaarada Yurub Belarusia war ka soo baxay waxay ku sheegtay in ay reer Yurub ay doonayaan in ay dulan ay ku soo qaadaan dalkeeda ee dhankeedana ay diyaar u tahay inay isdifaacdo ee waxana wadanka Poland ay ku eedeysay in reer galbeedka uu soo jamciyay ayna doonayaan inay soo weeraraan ee wadankeeda isagoona inta ku daray ee wasiirka gaashaandhigga Belarusia in ciidankooda ee heeganki ugu dambeeyay la geliyay ayna wajihi doonaan cid waliba oo weerar ku soo qaada dalkooda wadamada Yurub ayaa qaati ka taagan dadka qaxootiga ah ee ku sii qulqulaya wadamadooda waxana isoo saareen xeerar iyo nidaamyo ee diidaya in dadka ay wadamadaasi aadaan si marka arinkaas loo meel mariyo waa in qorshahaas ay la qaataan dowladaha ay soo marayaan ee dadka doonaya inay gudaha u galaan ee Yurub waxana dowladahaasi ee kamida ee wadanka Turkiga Belarusia iyo wadamo kale haddii aynu inta ku dhaafno qodobkaas xarabinka waxaa ka imaanaya war la yaab leh maamulka Ahlu Sucuud ayaa ku dhawaaqay in markan uu ogolaaday in haweenka ay ciyaaraan kubadda cagta war rasmi ah oo ka soo baxay hay'adda maamulka Ahlu Sucuud u qaabilsan kubadda cagta oo ah hay'ad rasmi ah maamulkana hoos tagta ayaa lagu sheegay in markii ugu horeysay la hirgeliyay oo la dhisay kooxo u gaar ah haweenka kuwaasoo dheeli doona kubadda cagta bayaanka waxaa lagu sheegay in ciyaarta ugu horeysa ee kubadda cagta oo dhexmari doonta haween lagu wado inay dhacdo 22 November bishan hadda socota waxaana ay dhexmari doontaa 16 kooxood oo haween ah oo ka kala socda magaalooyinka Riyadh oo ah caasimadda maamulka Ahlu Sucuud Jidda iyo Ad-Damam marxaladda ka madanbeysta ahna waxa uu sheegay maamulka Ahlu Sucuud in lagu wado inay dhacdo sanadka cusub ee soo socda 2022 waxaana ay ka dhici doontaa Baaliri garoonka weyn ee loogu magacdaray Al-Malik Cabdallah ee ku yaala magaalada Jidda Yasir al-Mushil oo ah mas'uulka maamulka Ahlu Sucuud u qaabilsan arrimaha kubadda cagta ayaa sheegay in markii ugu horeysay ay ku faraxsan yihiin inay dhiseen oo ay howlgeliyeen kooxo haween ah oo ciyaaraya kubadda cagta wuxuu sheegay in la dhameeyay dhammaan qodobadii iyo lawaaxidii iyo andimadii gaarka u ahaa kooxahan haweenka ah ee dheeli doona ee kubadda cagta isla markaana maalmaha soo socda ee la tadbiiqin doono oo la dhaqan gelin doono tani waxay ka mid tahay isbeddelada isxigxiga ee uu qaadayo maamulka Ahlu Sucuud maalinba maalinta xigtana kaga fogaanayo diinta Islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee dadka muslimiinta ah leeyihiin gaar ahaan muslimiinta ku nool dhulka xarameenka waana qayb ka mid ah tallaabooyinka uu hoosta ka xariiqay oo uu qaadayo ninka lagu magacaabo Maxamed bin Salmaan oo kaga dheereeya dadkii isaga kaga horeeyay hoggaaminta maamulka Ahlu Sucuud inay aad uga go'an tahay fasahaadinta bulshooyinka muslimiinta ah gaar ahaan meelaha muhiimka ah ee bulsho waliba oo muslim ah laga soo geli karo sida haweenka iyo caruurta tan iyo intii uu noqday dhaxal sugaha maamulka Ahlu Sucuudna wuxuu qaaday tallaabooyin dhowr ah oo uu dadka muslimiinta ah kaga fogeynayo ee diinta Islaamka iyo dhaqankooda wanaagsan ee shariicada Islaamku u timid inay dhamaystirto wararkii ugu dambeeyay caalamka halkaas ayaan ku soo afmeerina waatahay gunta iyo gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaan ku sii dhownahay idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan ayaadna ka dhageysanaysaan qaar ka mid ah dhageystayaasha idaacadda al-furqaan ayaa waxay aragtiyo ka dhigteen barnaamijka badqabka cuntada oo way dhawaan soo gabagabeysay idaacadda al-furqaan ku soo dhawaada aragtiyada dadweynaha barnaamijkan badqabka cuntada waxa iga baxay wax aad iyo aad u qaar badan oo aan lagu baraarusin ama aan la fahansanin ayaa iga baxay markaan dhageystay waxaa ka mid ah sida cuntada in macnaha la ilaaliyo cuntada aan macnaha la dayicin oo ayagoo ku jira macnaha guriga keedka ama qoyska guriga uu lahaa cuntada inay ku badbaado laga kariyo qiyaas wax ciyaalkaas iyo reerka ku filan in aan lagu dhiinin cuntada sida reerka maanta caawi ku filan in loo kariyo aan wax tira xadhaaf ah in la karanin oo inta la kariyo in reerka ku filan inay ahaadaan sababtoo ah meesha waxaa ka soo aan kala baxaysa marka mar alaala markii cuntadaas la kariyo xadhaaf loo kariyo inay digsiga wax ku hiraan digsiga cayayaan iyo wax ay galaan cuntadii subaxdii iyadoo halaabsan in biyo lagu daro guriga banaankiis lagu daadiyo waxyaabaha nadaafad darada ay ka mid tahay cuntadan kuma badbaadiso marka waxaa iga baxay cuntada in lay badbaado awgeeda karinta cuntada qiyaas in laga dhiga taas ayaa iga baxday aad iyo aad ugu baraarugay insha allah gurigeyga iyo guryaha kale oo muslimiinta inaan ku booriyo ayaan qaatay arrinkaas in insha allahu tacaala idaacadda sida aniga ugu xirnayna dadka ugu xirmaan la dhageysto barnaamijkaas la soo dhaweeyo khaasatan weliba gabdhaha soomaaliyeed waxay ku intixaamiyihiin qiyaas la'aanta ay ku intixaamiyihiin in cuntada ay qiyaasaan waxa ciyaalkooda iyo reerkooda ku filan in ay kariyaan subaxdii weelashooda oo nadiif ahdana midii kale quraacda ay ka karsadaan waxa arkaysa gurigi quraacdiina waa la soo adeegaya cashadii xaran inay ka taala bal ciyaalkii moodo cunaya cuntadii si baa loogu dheeliya bal biya intii lagu dhaxdiraa marka hadana wadooyinka lagu daadanaya marka dhibaato aad u weyn waa caqabadaas waana insha Allah barnaamijkaas noo ku baraarugnay haddii kadib insha Allah ta'ala hadii insha Allah waxaan rajaynayaa in laga gud barnaamijkaas barnaamijkaas waxaan u soo dhaweynayaa sida ilaacada ay ugu shaqeysay waxaan leeyahay ilaacada Al-Furqaan jazaakallahu khayru jazaa ilaahi idinka amal mariyo waa dadaashin dad badan oo barnaamijkan aanay fahansin cuntada qaabkeeda iyo asturaadeeda iyo nadaafadeeda waa lagu buraarugaa islaaya hadda bal dumarka iska dhaafay ragga hadda wax fahmo dumarka wax u sheegaya ciyaalkiya wax fahmo wax sheegaya waa dareemi kartaa macnaa maanta macnaa waxa waay waa iftiin iyo iftiin laan waa islaaya ciyaalka la siiyo moordada iyo digirta iyo galeeda iyo qamadi ciyaalka la siiyo way ka tawar badan yihiin ciyaalka loo bariiska baasada cuna way ka fahan fiicayn way ka aragti dheer yihiin maasha Allah marka waxaan boorinayaa bal arintaas muslimiinta guud waan boorinayaa khaasatan walaayadka inta ku nool waan boorinayaa khaasatan degmada Jamaaco degmadeedu waa Jamaam Rajaam waan jeclahay ana ku dhashay intaan ku soo gaaray waxaan leeyahay ciyaalka iyo maamooyinka cuntada nadiifka ah oo xalaasha anaga aan tabcanay ku dadaalinaa cuntada insha Allah ilaacadda Al-Furqaan waxaan ka codsanaynaa barnaamijkan hore inay u sii wado ay dardargeliso mar walbana insha Allah ta'ala anaga waan kala shaqeynaynaa hadda odayaalkiinahay waa soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay insha Allah ta'ala assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillah anigu magacayga saddexaad waxaa la yiraahdaa Maxamed Faqi Sheekhbaana insha Allah ilaacadda Al-Furqaan jazaakallahu khayran waan u mahadcelinaynaa riyahan waxaan dhageysanay badqabka cuntada macnaa anagu gobolka Shabeelada hoose ama jibooyinka wabi ganaana iyo Shabeela macnaa dhul aad iyo aad u barwaaqaysan ba Ilaahay nasiyay marka Allah subxaana wa ta'ala ayaan u mahadcelinayna maxay yeelay anagu gobolka aan deganahay dadka beerley ha noqdaan ama xoolley ha noqdaan dadka beeraha tacbaadana aad iyo aad baan u arki jiray maxay yeelay anigu waxaan ku dhashay Qoryooley degmada Qoryooley waxay lahaan jirta Qoryoole meel ADC la yiraahdo oo baqaaro waaweyn lagu keedin jiray cunada markaas ay soo go'do dadkana waxay ahaan jiray dad tacbata ah maxaa yeelay galeeda la tacbi jiray misigada la tacbi jiray bataatiga la tacbi jiray qudro ayu nooc oo yaani haday basal noqon lahayd haday ansalaata noqon lahayd haday babay noqon lahayd haday qasab noqon lahayd haday camba ay noqon lahaa waxyaalo badan oo yaani qofku yaani awood uu yeelay ayaa la isticmaali jiray macnaha yaani dalaga dalka kasoo go'o aadna waa nagu filnaa kadib markii dawladdii Maxamed Siyaad Barre ay burburtay marka waxaa noqonay dad xayaacle ah macnaha waa kala yacnay marka wixii tacabkii anaga aan lahayn yaani nidaam kale oo maskax ku gumeysi ah hay'ado xun oo markaa socotay oo qaab daran in yaani dadka markii ay dalaga ay soo tacbadaan ay waxay keenin jiray raashin dhacay oo yacni hataa eeyaha ama dameerada aan loo quurin ayaan anaga loo keeni jiray leeyahay qabiil hebel waxaas isku laan jirnay marka jahligaas Allah subxaana wa tacaala ayaa naga soo saaray marka thumma waxa naga soo saaray ragga mujaahidiinta ay dhawr adeegeen jazaakallahu khayran bahda Al-Furqaan wa umhad aleena maxay yeelay barnaamijkaas anigu aan dhageystay waxa aad iyo aad ii soo jiitay dad yacni culimaa u diina iyo dad taqaatiir ah iyo dad mutacallimiinba waa ka dhageystay maxaa yeelay in qofka hadduu yacni uu dalag uu beerto galeeya u soo gooday fuustooyin uu ku shuban karaa wuxuu ku shuban karaa yacni caagagu hadduu macnaha fuustooyin uu ku shuban karaa keeduna gashan karaa marka insha Allah caafimaad badan uu leeyahay maxaa yeelay ninka hadduu galeeydiisa loo tumo oo makiiradan uu geysto haduu soor baran si uu ka dhigana haduu soor caadi uu ka dhigana mariqiis yaanyadiis beertu ka soo gurana barbaroonigiis beertu ka soo gurana maarti baamiyiis beertu ka soo gurana liintiisana beertu ka soo gurana wax dibid aan ugu baahanahay Allah awurto oo jirta malaha macnaa qofkana wixii kale ilmihiisa dhar uu gadan jiray wixii kale guriga ku dhisin jiray wixii kale haduu gaari oo rawan markaas gaari uu iskiga gadan jiray gaari markaas oo saad xaaji qamsiina la dhigi jiray macnaa haji qamsi ama sitay monoqta li jiri qofka uu soo gadana bataatiya uu soo gaa bataatigiisa Muqdisho ku geysan jiray wax kale uu soo iibsana oo hadana tacab ah oo yaani basashii iyo abuurkeeda iyo qarihii abuurkeeda iyo nidaamkaas uu soo iibsan jiray marka xoo markaas uu beerin jiray magacayga saddex waa Sheekh Nuur Cabdullaahi Xasan oo loo yaqaan dhanaan loo yaqaan insha Allah ta'ala hadii aan guday galo mowduuc ah badqabka cuntada mowduuc loo baahnaa iyo ha runtii mowduuc haddaan fiirinay inta xalqa aan dhageysanay oo habeenada ay baxaan runtii waa mowduuc aad iyo aad loogu baahnaa ummadana in lagu baraarujiyo aad u fiicnaa runtii barnaamijkaas markii aragnay dumar farabadan oo guryaha koraya ayaa ku baraarugay waxaan arnay dumar barbadan oo ilmihi maalin walba bariis iyo baasto kala dabureegayo nagurteeda maqaayadan joognaa marka maqaayada joogno waxaan loo maha dumar jeeg wataan loo maha walaalo soor maysa cambul maysa ay kulihiin marka anaga hadda waygii hore waxaan cun jirnay cuntada saddex waqti aan jirnay waa qado iyo quraac iyo casho ayaa la qiinay saddexda waqti subaxda canjeera ahayd qadada mar bariis la karinaa marna waxaa karnaa soor marna muufa la karinaa marna cambul la karinaa waa dadka war macnaha oo cun direen hadda maanta waqtiga la joogo waxaa arkaysaa guri saddexda waqti bariis jaay laga cunaa arkay marka runtii marka cun bariis jaay la siiyey goormo macnaha waa asaga macnaha cudur ka baxaa goormo macnaha hirkab ka baxaa goormo macnaha xayid waa arkaysaa maalmo fumshiya la wadaa tifoo buu qabaa burkeetu qabaa naqasaa ku dhegay marka wax badan baa la sheegaa marka aniga runtii barnaamijkaas waxyaabo badan baa igaaga baxay siiba qaybta macnaha keedinta qof walba waxaa rabaa dalagaas inuu ka faa'iidaysto oo ilmihiisa uu xilli walba oo hal waqti wax siine soorta u karso ambuulada karso subaxdii mashaariic macnaha iyo caano wax la boorsho jira odaasha hore ay qaanaan lagu daro ay cun direen inaad ilmihii ku tababarto ambuuladii waxaa arkaysaa haween la soo taagan ilmahan ma cambuul cunaa la cunaa war annaga annagoo yara cambuul cun jirna been kuu sheegay mayno saan u diidi jirna cambuulo inta cambuulo isoo cunaa waagidan waa qabatayna been kuu sheegayna waa cambuulo iyo caano iyo maraq iyo wax ilaa koosto ayaan cun jirna marka baaraka allahu fikum dadka maanta waxaa rabaa ilmaha in la siiyo koostadii la siiyo aasaata la yidhaaha begelaa jiro basracnaha jirto loo gado ilmaha loo jarjaro hayo qudaarta waa iska raqiis loo gado vitamin c wa maanta ay gaalada soo saray kiniyasha vitamin c waxa ay macnaha hayd isbaandheeski waa vitamin c dhadhanaana uu leeyahay macnaha hayd cabeebka iyo flora iyo runya marka baarakallahu fiikum waxaan leenahay barnaamijkan anaga wax badan baan looga baxay waan ku baraarugnay haween badan baa ku baraarugay caruurtii iyo runtii waa lagu tarbiyey hadda haween badan baan waxaan arkaynaa ayagoo dhahay ma taqaanaa qamadiga meeqaa la gadaa soorta meeqaa la gadaa waa ku weydaayeen marka insha allahu tacaala barnaamijkan waa barnaamij loo baahay idaacaddan waxaan leenahay in barnaamijkaas waxaan rabnaa in lagu soo celasho oo ummadda mar walba oo san aan lagu iloobin oo xataa macnaha mawduucan lasii ballaariyo waa barnaamij wax weyn looga baxay ilaahayna hana waafajiyo barnaamijka waa dhegaystay waana la socday waxaa iga baxay yacni wax fara badan oo dadka ka daahnaa in bannaanka loo soo dhigay waxaasoo ay ka mid yihiin yacni dhibaatada ay nagu hayaan dadka cadowga ah ee nagu soo duulay oo ay ka mid tahay cuntada markii yacni dalagu soo go inay dalag kale oo raqiisa keenaan oo dadkii ku jabiyaan oo ay ka mid tahay yacni badaheenna inay qashin ku soo shubaan malayga iskagu daldashaan oo ay ka mid tahay yacni waxyaabo fara badan oo aan meesha lagu soo koobi karin marka barnaamijkaas aad iyo aad buu muhiim u ahaa in la sii badiyo oo dadka loo waxaa faraha badan ee cadowgu wadaan dadka bannaanka loo soo dhigo oo dadka yacni la badiyo jalsooyinkiisi iyo magaransaa sheekooyinkiisa aada loo badiyo oo dhibaatooyinka qarsoon ee dadka ka daahan bannaanka loo soo saaro aad baa loogu baahan yahay. Idaacadda Alfurqaan khayr allaha siiyo barnaamijyo fara badan ayay soo daysaa. Barnaamijkan khaasatan oo badqabka cuntada wax waa ka dhagaystay waxaana iga baxay waxaad u fiican oo dadka Soomaalidu waxay u baahan yihiin in la baraarujiyo waxaa ka maqan kalsoonida waddankooda ay ku qabaan. Waxaan arki jirnay dadka markii hore in ay ka faa'iidaystaan dhulka waxa ka soo baxay ay cunaan ay ku gaabsadaan, laakiin hadda waxaa la cunaa waxyaaba dibadda ka yimid. Waxaan aragnay cudurrada inay bisiyaadeen, dadkii waa isku wada cudur, qaar kiliyaha beelay, qaar baarka beelay, qaar sokor ku dhacday, waa isku wada cudur. Waxaasna waxaa sababaya in raashinka dibadda laga keenay la cuno. Marka qofku waa in uu noloshiisa ku dadaalaa oo uusan halaagin oo waddanka wixii ka soo baxay lagu gaabsado. Marka waxaan jeclaan lahay barnaamijka in lasii tayeeyo, lasii dhiirigeliyo, qof walbana uu ka faa'iidaysto wax soo saarka waddanka. Waad mahadsan tahay. Qofka kale ee xiga ayaa isna markiisa aan fursada siinaynaa. Barnaamijka badqabka cuntada waxyaabo kala duwan ayaa lagu soo qaatay. Waxaa ka mid ahayd barnaamijka qaybaha lagu soo qaatay ee ku jiray nadaafadda kawaanada ayaa ka mid ahaa mawaadiicda lagu soo qaatay barnaamijka ee ka waran qodobkaas. Barnaamijkaas aad buu u wanaagsan yahay. Barnaamij loo baahnaayo weeye, ummadana ay u baahnayd oo loo bayaaniyo, ay loo caddeeyo. Anigu waa dhegaystay, khaasatan qodobka hadda ee barnaamijka ugu dambeeya. Waxyaabaha aan ka dhegaystay waxa weeye masigada oo kale ama waxyaabaha la duwo dhulka la geliyo. Markay dhulka lagu aaso, dhibaatada ay keenayso ay masgada ay huurto oo ay qashaanka ku dhasho, dadka waxaa layidhi beerkay ka xanuunaan, inta badanna beerkay u geeriyoodaa, marka dambe cudurradaas laga qaadaa. Marka barnaamijkaas aad halay u bayaanayeen walaalahu ay aan dhegaystay masgada in fuustooyin ama weelal kale ama lagu keedin karo ama waxyaabaas aad baa u fiicnayd. barnaamij kale hadda aan dhageysay oo qaybihiis hore ka mid ahayna xilliga kabaanada ama waxay nadaafadda aad looga bayaan dhinahayna waan dhageystay. Barnaamijkaadna waxa weeye nadaafaddu waa sharaacada Islaamka ay aad u wanaajiday ama ay kaga hadashay in nadaafadda dadka muslimiinta nadaafadoodii badqabka laga loo dadaalo, laga shaqeeyo kabaanadoodii meelaha waxa lagu qalo hoolaha kuwa fiyo la qalo. Aad baa culimadii iyo ogaanyahanidana waa ka hadleen, waana dhageystay. Barnaamijka badqabka cuntada si gaar ah adiga maxaa ku soo jiitay oo kaaga baxay? Barnaamijka cuntada badqabka aad iyo aad ayaan u soo dhaweyneynaa ragga kasoo shaqeeya jazaakumullaahu khayran idaacadda Alfurqaan. Intaas kadib gaalo in laga tashado man laa yamli quutahu laa yamli qaraarahu. Marka gaaladu meelo badan ay nagaaga soo duuleen, waxaa ka mid ah inay xabad iyo gentaalo, waxaa ka mid ah inay qasul fikri ay keeneen oo iskuulaad fureen, waxaa ka mid ah macaawinadii raashinka ayna sii jireen. Ani xilligii oon joogi jiray oo wax wilaayada Islaamka ka hor xamar baan joogi jiray, waxaan arki jiray raashin aan bixinay inay leeyihiin shan saac iyo barbay bilaabi jiray. Nimankan hadda la yiraahdo Saacid hay-adda WFP ay u baxaan Laanteera Muqdisho, waxay bixi jireen shan saac iyo bar. Subax laba saac baa la soo geli jiray fiil, shan saac iyo bar ay raashinka bilaabayaan, duhurkii ma la duga jirin. Marka nin saaka laba saac soo galay objeeg iyo tanag wato oo shan saac iyo bar raashin loo bilaabay, sagaal saac casirkii waxaan ku dhaasoo qorax sii dhacay la sii daynaa kuwa ugu dambeeya. Waajib waa ka tageen oo fardu min faraa'ilillaahi ilaahi subxaanahu wa waajibaadkiisa ka mid ah ayay ka tageen. Horta meesha dinbi waa lagu kasbada. Waxaa kaloo lagu kasbaday qofkii muslimka ahay saaka hadduu gaari gacan oo wato oo magaalada galo, inta hadda tanaga uu ku keenayo marna waa weyha asoo salaadi ka tagta oo waxaan ku dhaa galabta tanaga eber uu keena. Waxaa igu yaabanay hadda koora mid la wariisanayo waxa uu yiri islaan iyo laba cunugay warato agoon leeya ayaan anigu taagnay oo leeyahay WFV hay'adda cunada adduunka WFV maxaa ka codsanay. Markaasay tiri khayr Allah siiya, waa u duceynaynaa inay badar nasiyaan. Aan ka codsana arrinkaas aniga taagnay. Marka muslimiinta isku tashadaano adawgu Ilaahay dhankasta ayuu duulaan kusoo qaaday. Jazaakumullaahu khayran, maasan kusoo gooba insha Allahu taala. Barnaamijka badqabka cuntada ee adigu maxaa kaaga baxay? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallaahu calayhi wasallam. Laba qodob ayuu yaabnaa iga baxay oo waxa weyn idaacadda ay u dardaarantay dadka muslimiinta guud ahaan dal iyo dibad. Waxa ay ugu yaabnaaday in loo dardaarmay qaabka wax loo keydsado, oo ah waxa weeyaan in fuusaso wax lagu shubto iyo gudad. Gudadka hadda meelaha lagama isticmaalo, asli ahaan fuusaka aad looga isticmaalaa dhulkan. Marka waxa weeyaan iyo laba saddex qodobo kale oo waxa weeyaan loo dardaarmay diirta looga kaftumaayo, waxa weeyaan looga kaftumaayo dalka dibadiisa wax laga keenin babaasto, imbabariis, in buuxa la mid ah waxa loo kaftoomaayo loo dardaarmay masago iyo diir iyo salbuko. Saddexdaas qodob waxa weeyaan loo dardaarmay waxa weeyaan meelo ka badan hadda salbukada lagama tacbo, laakiin waxa laga tacbaa mowrdi iyo diir. Marka xagga nadaafadana aad baan ula dhacay. Marka waxa weeyaan Ilaahayna ku maasan idaacaddana waxa weeyaan albaab aan hore loo furin. Tee waxa weeyaan shariicaduna way kaadashay, way tabaxday, laakiin albaab aan hore loo furin xagga nadaafadda ay waxa weeyaan Alfurqaan ay furto. Marka insha Allahu ta'ala waxa weeyaan waan bogaadinaynaa idaacadda albaabka hore u furtay. Magacii waa Xoogside Cabdiraxmaan Xoogside Allaha. Marka nin muddaaday wasi barnaamijkan oo badqabka cuntada idaacadda ka baxay waa dhamaaday. Horta ma dhamaaneen, annaga waa rabnaa. Anin laftayda ba 8-9 halqadood iyo 10 iyo horta barnaamij ku soo koobmi kara ma aha. Aniga iyo laftada u baahan, dadkana waa u baahanyihiin barnaamijka. Hal bil iyo laba bil wax ka dhamaanay maaha. Dadkii waxaa kadiyey waxyaabo kale, laakiin anigu waxaan leeyahay khaasatan qaybta caafimaad ahaan, oloosha, jirka, waxyaabaha anaga naanfacay, waxyaabaha fiican, waxyaabaha diinteena qabto, waxyaabaha ummadii hore ku dhaqmaysay dhan idaacadda way sheegtay. Barnaamijka badqabka cuntada wax hadda maanta saacaddan inta la joogo ama saddex beri ama afar beri ama 11 halqadood ku soo koobi kara ma aha. Dadku waxbaa loo bedaamiyey idaacadda khayr Allah siiyo, dadka soo qaban qaabay Ilaahay khayr ha siiyo. Waxaan kula talinayaa waa dhammaad yala dhihine, horta barnaamijka ha loo sidiisa ha loo soo celiyo, kii ka baxay ha lagu soo celiyo, mid kale oo kan oo kalena haddana waxaan qaba in insha Allahu ta'ala aad ku dari doontaan. Horta waara osanayna. Marka waxaan dhihi lahaa badqabka cuntada barnaamijkii waxa idin ku codsanaynaa inaad soo celisaan, oo walaalihii maqlay waa maqleen, aniga oo kale kuwaan aan maqlina haddana dib ay u dhageystaan. Oo waddankeena waa qaniye, waddankeena aan ku kalsoonaano, waxyaabaha waddanka kasoo baxay ma dhacaan. Marka waxaan dhihi lahaa waxyaabaha dalka kasoo baxa xoogga aan saarno kuwaasaa wax la huba ah, kuwaasaa lagu kalsoon yahay, wax dhacay ma aha. waxa muuqdo hortaada ku yaalo weey oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala nasiiyay marka an inta sanad darmay insha Allah ta'ala bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamin magacayga ahmed maxamed yusuf baaleeda waxaan ka faa'iiday 18kii khalqo in ay dadku ay cunahayaan wax aanan wadalkooda ka bixin laakin waxaan dhihi lahaa dalkooda waxa ka baxay waa badar iyo biyo iska daadsano meel kasta marahay biyaha wabiga iska sifeeyaan oo biyoodana ha isticmaalaan wabigana ha la tabacado beerahana ha lagu adkaado kayd weyn bay noqonaysaa ay badarkoodana ha cunaan wixii dibadda ka imaadeena ha iska rafacaan ha iska daayaan maadheela anigu waa taladayda saasaan ku beerinayaa waayo sababayn hayaa dara waliba waxaan u sababayn hayaa waxa weeye badarka dalkooda ka soo baxay waxba u gelahayaa laakin kan dibadda laga keenay waxba uma gelahay intaasaan u sheegaynaa walaalaha iyo dadka muslimiinta oo dhanba intaasaan ku boorineen anoo bilaabo magaagay meel yaray mad ku soo barnaamijka badqabka cuntada walbalan kula socodi maasha Allah horta barnaamij leen baahanahay muddo yahay haddana walaalahay gurdi inii barnaamijku asku dib ridaan waan in saaran boqolkiiba boqolka maasiin sidaad ku warqabto wadanka may ku jiraa burbur iyo may ku jiraa in shaqo dad oo wadanka baan lahayn waan wadankan sheegado ma dareemo kortee wadanka waxyaabaha us aan baahanahay oo dhan in lagu leexiyay barnaamij uu nahni waaridi sidaad dareemo kortee iyo waa jar tan lamaad ma eedan la dhigay biyo una biyo ugu jubaayo hortaana maraay bi iyo waa intaas dibaato isheena am intaas madare amsa nafi'e ilaa mudareen sanay nabugo adib aragayti malku faa'iideysaa sida kan shabeel linku faa'iideysaa marka tan barnaamijka biyo oo kala eed eed aan la dhinin maasha Allah iyo raashinka boqolkiiba boqol waxyaabaha leen baahanahay in lagu hadal ma haytay raashinka raashinki kan hatuun isticmaalahayn iyo kuuna ku tabni markii nus fiiri may boqolkiiba boqol wanaagsana in leen nagadki una ku tabni oo raashinki wadanka ah raashinka wadanka may dareemase in loorshey qiimo oo eed in liidru oo ma yaani leen danayaan leen fadaan kan oo wadanka leen sheenay oo sumaysan hatta tumay ba bareen dambul sheegahay ha raashinka in dheed oo la jabsho ay isku qordaan ganacsada qaar kumid oo weynka dheed si waqti dheer hay marka aamusana an hayna raashinka awl hor caraf jiray in hayna raashin cudurada ta 199 la kumid kale dhig kara qab la kumid kale ha sokor qab may hatan bariyaan dambul ee tan ka badade kansarki oo dhunka galay kale maqaarka galay wadnaha galay aloolada galay beerka galay jirka oo dhan buuban kasta meel kale leeyahay kansar galay walaal awl hor ma kasi jarnameen in sheenahay cuntudu qaldan oo wadanka la ka aruur yahay oo dawladda controllers online dhetsha wala coffee online wadan ma ku qoyti lin iran bakhar ma yar lin iran walaas ku buuyay dadweynii ayalka ta ku noqsonaa yoon meel leeyna raashinkan kale oo wadanka ma fadaan ma fadaan he raashinka binaanka lagu sheenay marka eedan ku faa'iideysan boqolkiiba boqol maasha Allah ya arkor mudeyo aad baa maasinta waaga kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaashii daacadda al-Furqaan oo aragtiyo ka dhiibtay barnaamijka badqabka cuntada oo ay dhawaan soo gabagabeysay daacadda al-Furqaan. Intaas ayaan caawa gabi ahaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada kan mid la mid ah intaan dib ugu kulmeyna waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. السامي